نسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم والشجر يسجدان. أنا ظاهر الآية ثم يليق بهما الله أعلم كيفية سبحانه وتعالى، كما قال في الآية سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من السماوات ومن الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فكما أنها تسبح هي تسجد أيضا، وهذا التسبيح وهذا السجود كلاهما يليق به هذه المخلوقات، ويعلم كيفيته الى الذي خلقها سبحانه وتعالى. تسبيح بني ادم معروف، سجودهم معروف، وسجود الشجر والجبال والله يعلم سبحانه وتعالى، هكذا سجود الشمس والقمر سجود يليق به هذه المخلوقات، الله يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.